إخوة، مساء الخير. سعودي أخو دياب ابن غانم، بعد ما صاد الغزالة اللي فشل في صيدها مجاجة ابن سرحان الأخ الصغير للسلطان حسن، ساب الغزالة وراح يصيد غزالة المجاجة، وقال ما صحش ننزل المضارب وأنا صايد وهو مش صايد. في هذه الأثناء هجم مجاجة على العبيد وأصر إنه ياخد الغزالة اللي صادها سعودي، وأصر إنهم ما يدقوهاش. فقالوا له لم نعطوك الغزالة بدون أمر، إحنا نوم الليالي معادينا، حتى لو بسيفك تقصر العمر حقاش سيدنا يجينا، مش ممكن ندها لك إلا إذا جه سعودي. إن أمرنا سيدنا ابقى خده، والله ما نعطوها لك في غيابه، الروح المولى اللي ياخدها وكل زول يلزم أدابه. فقال لهم أنتوا بتعرضوني يا كلاب، وسحب كرباج جلد الجمالي وخدهم علولة بإضراب بالضرب لما خلى الحمل مالي، ميل حملهم مجاج، وخد الغزالة نهيبات نهبها، وخد الغزالة من يديه لأنه طبعا ملك ولو هيبات اتسيطر يوم دي عليهم شوية. وحضر سعودي من الصيد لقي العبيد بيبكوا في حالة، والدمع من العين بيزيد، يا سلام يا دي الرجالة، زعل طبعا وتغضب. قال ايه ما جرى قلولي جرى ايه، علي جرى خبروني، يا عبيدي بتبكوا عشان ايه، على القصة دي عرفوني. وبس ملقيش الغزالة. قال لهم اين الغزالة يا عبيدنا، احنا شربنا مرار ودريدي، يعني ده انا تعبان فيها لما طلعت عيني وسطته. قالوا له مجاجة خدها من ايدينا وبهدلنا ولد الدريدي، وسحب علينا بالكرباج، خدنا ضرب بعدالة، خدنا ضرب على عدله يعني زي ما حب فينا، يا سلام والجفا زاد وبهدلنا من غير عدالة، كان آخر ظلومة معانا وضربنا ضرب وحش، خلى الدم ساعة على الأرض، قطعنا وقطع يدينا، صغرنا يعني اتزللنا له، وقلنا له في العرض وكله ما يحلم علينا، لا الحلم نزل عليه ولا عطف علينا ولا قال احنا عبيد. طبعا سعودي ده راجل مهذب مؤدب زي ما احنا شايفينه من الصبح، غلط فيه كام مرة وماشي ساكت ويقول يا واد معلش ده صاحبك، ويمكن مزاجه متعكر ولا حاجة. لكن دلوقتي لما شاف الغزالة اتنهبت وشاف ان هو مشحطط في الجبال علشان يصيد له غزالة، عرف ان الموضوع يعني في حاجة تانية، وقرر انه لازم يعني يجاوبه ولازم يرد عليه الاهانات اللي هو متحملها من الصبح، واللي هي اهانات لقبيلته قبل ما تكون اهانات ليه. قم بص فيه سعودي وقال له يا اخي الاول نقدروك، واديك سمعت اللي حاصل، يعني هو اله ابوك، ده انتوا ناس ما فيكم اصل واصل، الاول تقول لمشي شمال يا ناس يلي عدمتوا الرباية، يا أسفل ناس يا بني هلال يلي كباركم كالولاية، إحنا نخضع ونقدروك وانت عامل كبير الجدودي، ملعون أصلك وأصل أبوك يا سافل يا ابن اليهودي، قسما بربي ما تاخد غزالتي، ولادي من حقك تشوفه ولا انت تضيع رجالتي، وصاح الزرد بين كفوفه، يعني زي ما تقول السحب سيفه من يده بدون ما ياخد لباله. سمع دول مجاجه وجرط الناب جز على اسنانه، والعقل من راسه غايب، فرد عليه كمان قال له يا كلب يا ابن الاحلاب، يعني يا حلب يا غجري يلي مالكش اصل، يلي تركته الأدايب فشتم زغبة، وحنشوف ايه اللي حصل بين الصديقين اللي اختلفوا فجأة. وقول عم جابر. دكم الكحيل السعودي اوساح، يدور على غلة تاني، توهن في قلب الجبل راح، إلا مجاج جر اليماني وحلف على العبيد بيمين. لازم الغزلة دي سيبوها وشوف اللي عرض معايا يمين، اسيادكم ما يدوبوها، الغزالة دي صفى لنحن يا كلاب أهل الزغابة، إحنا الهلايل نجحنا، انتوا ناس قلوبكم زغابة. قالوا له ما نعطوها لك بغير أمر، لم نعطوك الغزلة بغير أمر، نوم الليالي معدينا لما بسيفك تقصر العمر، حق سيدنا يجينا إن أمرنا سيدنا بقى خده. والله ما نعطوها لك في غيابه، الروح المولى اللي ياخذه، كل ذول يلزم أدب، قلبي تعرضوني يا كلاب، سحب كرباج جلد الجمالي وخدهم على ولاب أضراب، لما خلى الحمل مالي خد العبيد على ولا بضربات، بكرباج سيح دماهم بهدلهم بكل حادات، يا سلام والسيد جاهم وخد الغزالة نهيبات، خد الغزالة من يديهم انه ملك ليه هيبات، السيطر يوم دي عليهم شوية وحضر سعودي من الصين، حضر السعودي من الصين، لقي العبيد يبكوا في حالة والدمع من العين بيزيد، يا سلام يا دي الرحالة، ما جرى قولولي جرى ايه، ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي، ايه ما جرى قولولي جرى ايه، علي جرى خبروني، يا عبيد ابتبكوا عجنية على القصة دي، عرفوني أين الغزالة يا عبيدنا، شربنا مرار ودرذي، قالوا له مجاج خذها من ايدنا وبهدلنا والد الدريدي، وسحب علينا الكربات، خدنا ضرب بعدالة، يا سلام لما الجسازات، بهدلنا من غير عدالة، خلى الدم ساح على الأرض، قطعنا قطع يدينا، صغرنا أو قلنا في العرض، كله ما يحلم علينا. قم بص فيه السعودي وقال له يا أخي نقدروك، الأول نقدروك، وأديك سمعت اللي حاصل، يعني هو إله أبوك، ناس ما فيكم أصل واصل، الأول تقول لي امشي على شمال، ناس يلي عدمتوا الرباية يا أسفل ناس يا بني هلال اكباركم كالولاية احنا نخضع ونقدروكم وانت عامل كبير الجدود ملعون اصلك واصل ابوك يا سافل يا ابن اليهود قسما برب ما تاخد غزالتي ولدي من حقك تشوفه ولا انت تضيع رجالتي وصاح الزرد بين كفوفه سمع دول مجاجة جرت النار العقل من راسه غايب قال له يا كلب يا ابن الاحلام يا نسي اللي طرقت العتايب يا ناس جتونا نزالا ملعون جدك وساتك بدأ مجاجة يهين زغبة مش يهين سعودي وفكروا بأنه قبيلته قبيلة زغبة لما جت لهم في الأصل جت لهم قبيلة نزيلة مستجيرة قالت في الحسب وهم أجاروها ومن يومها تقريبا وزغبة عايشة كأنها يعني قبيلة من الدرجة الثانية ولا الثالثة في وسط الحلف بتاع هلال ودريد. فطبعا يعني من الطبيعي ان سعودي بعد كل المسائل دي يصور واشتبكوا الاثنين خدوا بعض يوم دي بضربات يوم دي في واسع خلاها بقيت اخر حركات وابليس حجل وقته يعني حجل بينهم ابليس ووزهم على بعض ابليس بين المحبين خلاها أكبر عداوة اتموجوا شمال ويمين يا سلام بعد الغلاوة الاتنين جروا السلاحات واتخبلت العمايم ديك اليوم وسط الخلوات شربوا كاسات المراير يا سلام لما مالوا على بعض واتخبلت العمايم بين الخيول انطوى البعد وشربوا كاسات السمايم وحنشوف هذه المعركة بين مجاجة ابن الملك سرحان وبين سعودي ابن غانم الأحمر وقول عم جابر قسما برب ما تاخد غزالتي ولدي من حقك تشوفه ولا انت تضيع رجالتي وصاح الزرد بين كفوفه سمع دول مجاجة جرت النار العقل من راسه غايب قال له يا كلب يا ابن الاحلام يا نسي اللي طرقت العتايب يا ناس جتونا نزالا ملعون جدك وساسك خسارة الكبير يزالا بيمين لأجم راسك وخدوا بعض الاتنين ضربات يمضي في واسع خلاها بقيت آخر حركات إبليس حجل وأتاها إبليس بين المحبين خلاها أكبر عداوة اتماوجوا شمال ويمين يا سلام بعد الغلاوة الاتنين جروا السلاحات واتخبلت العمايم انهار وسط الخلاوات شربوا مكسات السمايم ندبوا على بعض خدين العبيد تبكي يا ناري اتحنجى لغرب البيت الجد على الكتف جاري يا سلام لما مالوا على بعض اتخبلت العمايم بين الخيول انطوى البعد شربوا مكسات السمايم هجم السعودي وجبد سيف مي القرط النوايب سكران يوم دي يا بلك يا سعودي سوى العجيب أسدين على الحرب نازلين باعوا الأجل في الجبال ولا ناس ولا حد شايفين علمان مولى الموالي ولا عندهم ناس سبل حاس دول وقت واسع خلاها شربن من المر والكاس والعبيد ما فيش غير بكاء ما فيش غير العبيد تنوح عبيد دولة ودول ودموع تجري تسوح بعيد عن العزوة ودول بعيد عن العزوة ودولة مسكين خلا مع جبالي الاتنين اخر فتوات اتهيدوا يا رجالي من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصار بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقي وبصار زادوا البلا قرب العصر ود كل سيف انت هاشم اتوصل بقالبة مصر ادي ساعتك يما هاشم اسدين سبعين نزلين سعودي ويا مجاجم اتهيدوا شمال ويمين بحور بقية مجالي بحور بقية مجالي يا دي البلا يا حبايب اسلاح هندي وجالي قادوا نيران اللهايب اربع ساعات وهم في الحرب نازلين اربع ساعات في الحرب نازلين ولا مغلوب ظهر ولا غالب ويتهيجوا شمال ويمين 80 عدد المقالب عدد المقالب 80 اللي عالسروج قلبوها القلوب غير مؤتمنين رجال يمين يقول لابوها لاجل الوعد لاجل الوعد والقدر كان شوف البلا والسبايب اتعجبوا على البلا يا اخوان وربك حاضر ليس غايب بيهبهب الريح والطياب والاتنين اخر رجاله شوف اتاريه بيمر دياب في الجبل يصيد له غزاله دخل دياب ابن غانم في المنطقه اللي دايره فيها المعركه وهو بيجري بيصيد غزاله من البعد نظر بعيناه لقي دول فوق الركايب كل حي فارط بعيناه بسلاحه كجمر طايب يعني بص للسلاح وهو بيضوي من بعيد زي الجمر المشتعل واخدين بعض ضرب بالزان ولا حد قال حاس فيهم محدش واقف يوقفهم عن بعض ده في خلا وجبل وسعان والبين شمتان فيهم لقي الموت مسجر على روس الولدين غراب البين يحجل ما بين دول دياب يفتكر دولة عادي مش عارف دولة مين من البعد ليه عين مع دول ومروره من غير معادي لما كان دياب ابن غانم بيمر كان مارر من غير معاد ولا يعرف ايه الحكاية دي مروره كان من غير معاد وما يعرفش عن دول حاجة والولد كانوا عنه بعاد شافهم من مسافة زيادة طبعا هو شايف ان في فارسين بيتعاركوا على الخيول لكن ما يعرفش دول مين لان المسافة كانت بعيدة بينه وبينهم بين دياب وبين سعودي ومجاجة قال يا ترى الاتنين دول منين مع بعض يمكن اعادي واخدين بعض من فوق الخيل لاشوف هذا وهادي انا لازم اروح واشوف ايه الحكاية دي بالله انا لمنع دايما الناس دول يمكن مسكوا باعاها وسط الخلة المر والكاس اخاف يضروا بعض بحاجة قال ما هو صحيح يمكن اعداء لكن انا اروح اذا عرفت افلتهم من بعض يمكن انقذ روح منهم عدل الكحيلة الفتوة تحته الامير ابن غانم كحيلة شبعانة جوه دكم الركاب المغانم ضرب برجليه على بطن الحصان وانطلق. دياب لما دنا منهم جروحه ملكت شقيقة، جروحه يعني كبرت معاه لغاية يعني ما ملكت كتافه. مليان قلبه من الهم وجد أخوه شقيقة، اكتشف ان ده سعودي هو اللي بيحارب، ولقي مجاجة ابن سرحان واستغرب، قال دول مع بعض حبايب، ده الذكر للنجع يا اخوان، شهد بيه امرد وشايب، يعني دول الصداقة المشهورة في العرب اللي شهدت بها الكهول والاطفال. فاستغرب جدا من الامر ان دول واجعين مع بعض، لان دول البعض محبين ما بينهمش اي انشقاقي. عجب دياب يا مستمعين على مجاجة واخوه الشقيقي، زعج ابن غانم وقال حاس حاس يعني اوقف انت هو، ودميت عادات الحبايب، ده انتوا اقرت بحبكم الناس، يا واد انت هو طفوا اللهاي، وقفوا المعركة. كده يضحك عليكم الشيطان وسط الخلة، برضو ده لازم سحبين على بعض رنان، هذا عمل غير لازم. يعني انتوا حتى محبين وكل الرجال يشهدوها، تشهد بكده رجال ونسوين، ليه المحبة تضيعوها؟ تقدم له اخوه السعودي ورواله عالدور، حكى على من اول ما طلع من دياره لقي الكلام اللي قاله الفتى مجاجة يضر. دياب لما سمع وعرف ان زغبة اتهانت، وانه حكاية يمين وشمال، اللي مشاك على يميني وايه اللي وانتو ناس احلاب واغجار وجتونا لاجئين وجتونا تقولوا في العرض. دياب سمع دولة وقادت فيه نار، اول ما حكاله سعودي ولعت فيه النيران. سمع الكلمات الواد حكاله على العيب لما قال له الواد جتونا نزالة وناس قتيتوا ودخلتوا العب، انما قال يا اخويا جدودنا ندالة. قال له ده بيقول ان جدودنا ناس ندالة وناس نزالة، وان احنا حلب وغجر، وان احنا ما نسواش حاجة في العرب. ده بيقول ان جدودنا اتوهم لاجئين، يكتاه فكري ورايا، يبقى الكلام اللي انا عارفه عن قبيلتي غلط، وهم قال كبار العرب الساكنين، واحنا جدودنا قال جولهم عراية. دياب فدية الزغبي جرط على الناب وقال والله ما عندي باليد حاجة، عقله الذكي ذهب وغاب، وقال احنا نزالة يا مجاجة. مين قال لك انت تقول كده؟ ياك سامع من الكباري، ياك الكلمة دي مؤكدة، يا ابن الوطي زدت ناري، انتوا فيكم من يعاني زغبي؟ انتوا فيكم حد يجرؤ على انه يباري زغبي او يقف يتحداه؟ يا حلب البلاد يا اسافل، ده احنا قلوبنا زغبي مليانة غباء، والله ما شايف رجال واصل عندكم. يا واد يا هفية، دمعي نزل زيد، انا دموعي زادت رواية، يعني زادت نزول على نزول وروت الاراضي، يا لولا ربي فيكم خلق ابو زيد، للبس كباركم ولاية. وطبعا احنا ملناش تعليق كتير على الكلام ده الا بعد عم جابر ما يقول. قول يا عم جابر. عدد المقالب 80 اللي عالسروج قلبوها، القلوب غير مؤتمنين، رجال يمين قلبوها، لاجل الوعد لاجل الوعد والقدر كان، شوف البلا والسبايب اتعجبوا عالبلا يا اخوان، ربك حاضر ليس غايب، بيا بيهبهب الريح وطيب بيهبهب الريح وطيب والاتنين اخر رجال شوية تاريخ بيمر دياب في الجبل يصدلوا غزل من البعد ينظر بعينه لجدول فوق الركايب كل حي فارط بعينه وبسلاحه كجمر طايب واخدم بعض ضرب بالزاد ولا حد قال حاص فيهم ده في خلا وجبل وسعاد والبين شمتان فيهم اغراب البين يحجل ما بين دول دياب يجعل دول اعادي من البعد لو عين معدول ومرور من غير معادي مرور من غير معاد ما يعرفش عنده الحاجة والولد كانوا عنه إبعاد شافهم من مسافة زيادة قال يا ترى الاتنين دول منين يا ترى الاتنين دول منين مع بعض هذا الأعادي واخدين بعض من فوق الخيل لا شوف هذا وهدي بالله لم نعدم الناس دول يمكن مسكوا بهذا وسط الخلا المر والكاس اخاف يضر بعض بحاجة عدل الكحيل الفتوح تحت الامير ابن غانم كحيلة شبعانة جوا دك من ركاب المغانم من البعد قرب دنا منهم دياب لما قربوا دنا منهم اجروح ملك الشقيق دياب لما دنا منهم اجروح ملك الشقيق. وفي الحلقة القادمة أيها الإخوة سوف نعرف ذلك الحوار الذي دار بين دياب ابن غانم وبين أخيه سعودي ابن غانم ومجاجة ابن سرحان ونعرف ماذا حدث. فإلى اللقاء.